صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث مناسبته ظاهرة، فإن من الإحسان من أسباب ترك الغضب الإحسان، فإن الإنسان إذا صار على حال الإحسان فإنه يكون تاركا للغضب، وأما الغضوب فلا يدرك مرتبة الإحسان فتفوته هذه الخيرية الشرعية. موضوع هذا الحديث أهمية الإحسان في دين الله عز وجل، أهمية الإحسان في دين الله عز وجل. هذا الحديث الذي رواه شداد بن أوس رضي الله عنه أبو يعلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب بمعنى فرض، كتب بمعنى فرض، والفرق بين فرض وكتب أن الفرض حتم لازم قد يكون بالقول، وأما كتب فهو حتم لازم بالقول مفروض منته لا جدال فيه وليس قابلا للنسخ. لذلك لما قال كتب عليكم القتال، إذن لا يمكن أن القتال ينسخ، يؤخر نعم، يؤجل نعم، يصالح الكفار نعم، يعاهد الكفار نعم، أما يلغى الجهاد لا يمكن. كتب عليكم الصيام نعم، هل يمكن يؤخر الصوم للمريض؟ نعم. هل يمكن يؤخر الصوم للحامل؟ نعم. هل يزال عنه الصوم؟ لا، لأنه مكتوب. إذن معنى كتب يعني فرض حتم لا نقاش فيه ولا جدال، إن الله كتب. وتأملوا معي بلاغة قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله كتب، ما قال إن الرب كتب، لأن المقصود هنا البلوغ إلى مرتبة الإحسان، وهو غاية ما يبلغه المتألهون، فناسب ذكر اسم الله دون الربوبية. إن الله كتب الإحسان، فكأن الإحسان مكتوب لأجل أن نصل إلى أعلى مراتب التأله لله تبارك وتعالى. ولذلك يقول العلماء إن مراتب العبودية متنوع، أعلاها الإحسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ما معنى الإحسان؟ الإحسان في اللغة معناه الإتقان والضبط، الإتقان والضبط. وقوله هنا كتب الإحسان على كل شيء، إذن كيف كتب الإحسان على كل شيء؟ يعني إذا قلنا على بابه بمعنى الاستعلاء، فيكون المعنى أن الله كتب الإحسان على كل شيء فيما جعله فيه، فكتب على الشمس أن يؤدي عمله على الوجه الذي أراد الله، وكتب على الإنسان أن يؤدي العمل الذي أراده الله منه على الوجه الأكمل، وكتب على الملائكة أن يؤدوا العمل الذي افترض عليهم على أكمل وجه. هذا معنى كتب الإحسان على كل شيء، يعني كتب عليهم الإحسان. وقول آخر أن على يكون بمعنى فيه، وهذا قاله بعض الشراح، فيكون المعنى إن الله كتب الإحسان في كل شيء، أي يمكن للإنسان أن يكون محسنا في كل شيء، فدل على أن الإنسان يمكن أن يكون محسنا في قوله، محسنا في اعتقاده، محسنا في عمله، محسنا مع نفسه، محسنا مع ربه، محسنا مع الناس، وهذا معنى أيضا صحيح على العموم. إن الله كتب الإحسان يعني الإتقان والضبط على كل شيء، ولما قال على كل شيء معناه يجب علينا أن نحسن في كل شيء، ومكتوب على كل شيء الإتقان والضبط. قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا تفريع على ما سبق من العموم في القاعدة. القاعدة الإحسان مكتوب على كل شيء وفي كل شيء. فإذا قتلتم، قد يقول قائل ما وجه التمثيل بهذه الصورة، ما وجه التمثيل بهذه الصورة؟ وجه ذلك أن هذه الصورة في الظاهر لا إحسان فيها، لأن غاية ما فيه إزهاق روح ذات روح، فكيف يكون فيه إحسان؟ ومع هذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وإن كان فيه إزهاق روح فإن الإحسان فيه متصور. فإذا كان الإحسان متصور فيما فيه إزهاق روح فغيره من باب أولى. قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وهذا على العموم، سواء كان قتلنا للعدو المعتدي الكافر أو كان قتلنا للبهائم وغير ذلك. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي أضبطوها، لا تجعلوا القتلة على صورة بشعة، لا تجعلوا القتلة على صورة مفزعة. يعني مثلا يأتي إنسان يريد أن يحرق عدوه، هذا ما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم لا يحرق بالنار إلا ربنا. يريد إنسان أن يقطع وريد فلان لكي يخرج منه الدم فيموت شيئا فشيئا، هذا لا يجوز. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في القصاص، هل هناك في القتل قصاص على الهيئة والكيفية التي قتل أم لا قصاص إلا بالسيف؟ فيه قولان لأهل العلم، والذي تميل إليه النفس أن القصاص إنما يكون بإزهاق الروح دون الهيئة، ولا قصاص إلا بالسيف. والحديث وإن كان ضعيف السند، وقد حسنه وصححه بعض العلماء كابن قدامة وغيرهم، لكن العمل عليه من عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الخلفاء العادلين. قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، القتلة بكسر القاف، قتل يقتل قتلا، القتل المصدر. طيب والقتلة اسم للهيئة، اسم للهيئة، وأيضا القتلة اسم للمرة، قتلت قتلة، قتلة يعني معينة على هيئة معينة، أو قتلت قتلة أي مرة واحدة. فهنا فأحسن القتلة أي فاضبطوا هيئة القتل، هذا معناه. قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، والذبح يكون بقطع الوجهين، والمريء يكون بقطع الوجهين والمريء، وأما القتل الذبح بغير ذلك فإنما يكون بالنحر للإبل خاصة، وأما الذبح من القفا فهذه ذبيحة الهندوس وهذه لا تحل لنا. الذبح من القفا للبهائم هذا لا تحل به الذبيحة، بل لا بد من قطع الوجهين والمريء من الأمام. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أحسنوا يعني أضبطوها وأتقنوها. ثم بين كيفية ذلك بقوله وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحة. ومعلوم أن الذبحة كالقتلة، صورة للهيئة، الذبحة كالقتلة، والذبحة هذه معلوم أن من الإحسان العملي حد الشفرة وإراحة الذبيحة. ومن الإحسان الديني التسمية والتكبير، بسم الله الله أكبر. ومن لم يسمي ولم يكبر قصدا فإن ذبيحته ميتة. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإنه لفسق. قال: وليحد أحدكم شفرته. المقصود بالشفرة السكين والمدية ونحوه. وليرح ذبيحته بأن يذبحها إذا كانت من الأنعام، بأن يذبحها إذا كانت من الإبل قائمة معقلة على ثلاثة أرجل، وهذا أمر بالإحسان ولا ريب، على أن البهائم إذا ندت فإنها تقتل كيفما أمكن، حكمها حكم الصيد، هذا في حال أنها إذا شردت وأرادت الهروب أو لم يمكن الوصول إلى ذبحها إلا بطريقة معينة فكيفما أمكن، فحينئذ يصح الذبح، وإلا فالأصل هو الذبح من بقطع الوجين والمريء. ولنتأمل أيها الإخوة هذا الدين العظيم الذي أمرنا بالإحسان في حال الذبح والقتل، فكيف في الإحسان في حال الإكرام، وفي الإحسان في حال التعامل مع الإنسان؟ هذا من باب أولى. نعم.